بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عمر ابن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخراقي رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة باب فرض الطهارة. سنن الوضوء انتهت. نعم، أحسن الله إليك. باب فرض الطهارة. ما بعده يدل على أنه يريد بذلك فروض وشروط الطهارة. بعد ذكر السنن، بعد ما ذكر السنن، غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وتخليل اللحية إلى آخر ما ذكر من السنن، الآن ينتقل لذكر الأمور المفروضة في الطهارة. وهذه الفروض تشمل الفروض التي هي أجزاء الطهارة، كالوضوء، غسل الوجه فرض، غسل اليدين فرض، مسح الرأس فرض، كل فروض الوضوء. وكأنه أيضا يريد يذكر أيضا ما يجب للطهارة، ومن ذلك الشروط. فالفروض منها ما هو في ما هو في نفس العبادة، من الصلاة. الصلاة لها شروط هي في داخلها، وهي ما يسمى بالأركان، وشروط تكون قبلها، مثل الوقت وكذا وكذا، والطهارة، طهارة الحدث والخبث. فهذه أمور مفروضة للصلاة، فالشروط شروط العبادة، وما يسمى بأركان العبادة كلها فروض، كلها واجب. فهو في هذا العنوان يريد أن يذكر الأمور المفروضة والفرض، هو في الجملة أشد أو آكد من الواجب. ولهذا نفس الحنابلة فرقوا بين فروض الوضوء والواجب في الوضوء كالتسميع مثلا، وفرقوا ذلك. فالفرض في الحقيقة آكد عندهم، وإن كان الأصوليون منهم من يسوي بين الفرض وواجب، فرض وواجب. يقول باب فرض الطهارة. نعم، أحسن الله. باب فرض الطهارة. نعم. قال: وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث. يقول شرط فرض الطهارة عندي شرط اشترط للطهارة الماء الطاهر. سبحان الله، لا أدري كيف يقول الماء الطاهر ولم يقل الطهور، مع أن عندهم، لكنهم يريدون الماء المطلق، الذي هو لا يرفع الحدث كما تقدم، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. فشرط الطهارة الماء الطهور، اشترط أن تكون الطهارة تطهر بالماء، الوضوء الذي أوجبه الله لما هو بالماء، فاغسلوا وجوهكم وكذلك الجنابة حتى تغتسلوا، الاغتسال إنما يكون بالماء. وإزالة الحدث، الماء الطاهر أولا، ويقول الفرض الآخر أو هو يعني واحد، إزالة الحدث، والذي يظهر أنه يريد بالحدث نفس الخارج. لا يريد به يعني رفع الحدث الذي هو معنى حكمي، معنى حكمي وهو أثر الناقض، بل يريد إزالة الحدث. كذا فسروه عندك؟ نعم بسم الله. قال أي الاستنجاء بالماء، أي الاستنجاء هو إزالة الحدث، يعني إزالة الخارج مثلا من السبيلين. وهذا يقتضي شرط من شروط الوضوء وهو الاستنجاء أو الاستجمار، يقولون من شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله. فلو أنه يعني بال أو تغوط ثم لم يستنجي، يمكن أنه تجفف بشيء ولم يستنجي الاستنجاء الذي تزول به النجاسة، ثم توضأ يعني الوضوء المخصوص، فإنه لا يصح وضوءه لأنه لم يستنجي، لم يزل الحدث، لم يزل الخارج عن محل. وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه لو فعل ذلك صح وضوءه، لكن يبقى عليه إزالة النجاسة يزيلها، كما لو كان يعني كما لو كان على بدنه نجاسة وتوضأ. فإن وجود نجاسة على بعض بدنه لا يفسد وضوءه، بل يتوضأ ويزيل النجاسة، يزيل ما على بدنه، يمكن على افرض نقول على ركبته أو على ساقه، فتوضأ ثم أزال النجاسة فوضوءه صحيح. وهكذا أيضا يعني النجاسة في محل الخارج، يعني حاصل الكلام هل الاستنجاء والاستجمار بعد البول أو الغائط هل هو شرط لصحة الوضوء؟ ظاهر كلامه أنه شرط، نعم فرض، الماء الطاهر، ثانيا إزالة الحدث، نعم. ما هو لازم، هو يلزم يستلزم، يمكن يزيلها بدون تلبس، ها ممكن، خلاص انتهى. نعم ها هذا شيء ثاني. نعم أحسن الله إليه. قال والنية للطهارة، شوف الشرط هذا جاء سماه فرض، وحنا ويسمى في غالب الأحوال شرط. عند نية الطهارة شرط، ما كان شرط فلا بد منه. الشرط يلزم من عدمه العدم، فالوضوء عبادة، الوضوء عبادة، لا تصح إلا بالنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن النية ليس بشرط، فلو أنه يعني وجد ماء وغسل وجهه ويديه بلا نية طهارة، غسل وجهه ويديه ورأسه وغسل رجليه صح وصار طاهرا متطاهرا ولو لم ينوي، وهذا لا شك أنه غلط، لأن الوضوء عبادة مأمور بها أمر، ليس هو كإزالة النجاسة، رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل مأمور به عبادة، ليس هو كإزالة النجاسة. الصحيح أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، فتزول النجاسة بفعل المكلف وبغير فعله، بنية أو بغير نية. أما الوضوء فلا يصح إلا بنية، فهو عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت الأحاديث في الدلالة على فضل الوضوء، كما في الحديث الصحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي الأحاديث أن العبد إذا توضأ خرجت ذنوبه، يعني من أعضائه، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه التي نظر بها في عينه أو نظرها في عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا قال في غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهو عبادة. إذن فلا يصح الوضوء إلا بنية، فلو توضأ متبردا للتبرد أو لتنظيف الأعضاء لم يصح وضوءا ولم يرتفع حدثه. نعم، هذا هو الشرط الثاني على ما ذكر النية القصد. ومن المعلوم عند الجميع أن النية محلها القلب، المهم أنه يقصد. فإذا ذهب لمكان الوضوء وتوضأ فهو ناوي، إنما جلس وغسل وجهه ويديه لقصد الطهارة ورفع الحدث. نعم، ولا بد أن ينوي يعني الطهارة للصلاة، كذا يقولون، ينوي الطهارة للصلاة أو ينوي رفع الحدث، كذا ينوي الوضوء، ينوي أن يتوضأ. والوضوء إنما أمر به للصلاة وجوبا ولأشياء أخرى استحبابا. نعم. أحسن الله إليه. قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. سبحان الله. يقول: ويغسل وجهه. الآن هم صدد ذكر فروض هذا الفرض الذي هو جزء من الوضوء، جزء من الوضوء الأول والثاني اللي قلنا خارج الطهارة، خارج عمل الوضوء. النية هذه مقدمة، ذلك إزالة والماء الطاهر وإزالة النجاسة في المحل الخالي. لكن الآن هذا هو الفرض الأول الذي هو من يعني لو قلنا إنه ركن في الوضوء كان له ركن. يقول غسل الوجه لأن الله يقول فاغسل الوجوه، ثم يحدد المصلي الوجه، والوجه معروف، لكن من باب يعني حتى لا يجتزئ الجاهل بغسل يعني معظم الوجه، ما يكفي أن يغسل معظم وجهه، لا، لابد أن يغسل الوجه كله. والوجه حددوه بما سمعتم وبما تعلمون كذلك، حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس. يقولون في التفصيل يعني يعني في الحالات العادية، وهي من تكون من يكون شعره في المنحنى الذي بين الرأس والوجه، فلو كان أصلع وعنده شعره مرتفع فلا اعتدال، يعني ما يقول ما يدخل ما زال عنه الشعر لا يدخل في الوجه، ولو كان شعره نازل فإنه يدخل في الوجه، والوجه إذن هو معروف. وأما عرضا من الأذن إلى الأذن، يقول طولا من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. اللحيين معروفان، العظمان المحيطان بالفم يلتقيان في الذقن. من حدر من اللحيين والذقن فهذا حد الوجه طولا، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، فلا بد من غسل الوجه كاملا، لا يترك شيئا منه. يقول ويتعاهد المفصل الذي بين اللحية والأذن، فيه منطقة هنا خالية من الشعر بين الأذن واللحية، فهذا المفصل يقول يتعاهده، لأنه ممكن أنه يغسل الوجه يعني الوجنتين والخد ويغفل عن هذا الموضع، يعني وهذا من باب التأكيد له، قال من الأذن إلى الأذن، لكنه نص على هذا لأنه قد يغفله الغافل، من الأذن إلى الأذن. وبعض أهل العلم يجعل ما أقبل من الأذن تابع الوجه فيوجب غسل الأذن، وهذا في الظاهر أنه ضعيف. لو كان وجه ما أقبل من الأذنين تابع الوجه لما احتاج إلى مسحهما مع الرأس. فالصواب أن حد الوجه من الأذن إلى الأذن، ولا يدخل الأذن، لا يدخل ظاهرها في الوجه، ليست من الوجه، بل الأذنان من الرأس تابعان للرأس ويمسحان تبعا للرأس. نعم. ايش العلاج الان؟ الشعر الذي عن العظم الناشف الذي هو سمك في الماء يعني المس نفسك، هذا العظم، هذا هو مع الوجه. هذا مجرد انا اعتقد ان هذه تفصيلات بس من باب التأكيد، لا هو داخل يعني تغسل وجهك من هنا إذا هذا العظم ثابت للأذن، فإذا قلنا من الأذن إلى الأذن فهذا داخل دون الحاجة إلى تنصيصه، مثل المفصل هذا اللي قلنا فيه. نعم. قال أحسن الله إليك: والفم والأنف من الوجه. نعم. والفم والأنف من الوجه. الفم والأنف من الوجه، فمعناه إنه المضمضة والاستنشاق، الذي يتضمن وجوب المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة والاستنشاق فرض لأنهما داخلان، لأن الفم والأنف من الوجه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه، بل يبدأ ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. وفي وجوب المضمضة والاستنشاق خلاف، لكن جاء في المضمضة والاستنشاق نصوص خاصة: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر، أو من توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء، جاء فيهما أمر خاص. فأقول في الحقيقة لو لم يرد الأمر بالمضمضة والاستنشاق لكان محتمل، يعني أن يقال إن المضمضة والاستنشاق لا تجب، فوجوبهما ليس بالأمر، ليس بالأمر بغسل الوجه، إنما استفيد وجوبهما من ما ورد من الأمر ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، وإلا فظاهر لفظ الوجه ما يدخل باطن الأنف، لفظ الوجه ما يدخل باطن الأنف ولا باطن الفم. لكن من قال بأنه من الوجه أخذه من أن حتى الذين وصفوا وضوء يقولون بعد ما يصل اليدين ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه كذا، ثم غسل وجهه. نعم. بعد صلى الله عليه قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم، هذا الفرض الثاني بنص القرآن: وأيديكم إلى المرفق. نعم. ويدخل المرفقين في الغسل. ويدخل المرفقين في الغسل، فقوله إلى المرافق الصحيح أن الغاية داخلة، وعلم هذا بالسنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل يديه إلى المرافق، بل يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يعني يغسل شيئا من العضد، فيدخل المرافق. المرفق طرف الذراع مما يلي العضد. ما ولا يتأتى غسل إلا بمعاناة إلا أن يغسل شيئا طرف العضد ليدخل المرافق. ولهذا يعني قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، فالغاية بعد إلى تارة تدخل في المأمور وتارة لا تدخل، وذلك بحسب البيان. فقول أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل، فالغاية هنا غير داخل. أما في قوله إلى المرافق فالغاية داخل لبيانه، لحصول البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تذكر هذه الغاية لاحتمل واصلوا وجوهكم وأيديكم، لو جاءت الآية مطلقة لم احتمل أن يكون المراد غسل الكفين كما في التيمم، في التيمم لم يقل سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى بل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والذي دلت عليه السنة أن التيمم يكون بمسح الوجه والكفين دون الذراعين مثلا إلى المرافق، وإن كان في هذا خلاف بين الصحابة والتابعين، لكن الصواب أن التيمم يكون بالوجه والكفين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن لما قال سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، يعني له غاية، علم قطعا أنه لا يجزي في الوضوء غسل الكفين. نعم. ومسح الرأس، ومسح الرأس هذا هو الفرض الثالث. ومسح الرأس جاء مطلقا في القرآن وفي السنة، لا جاء مطلقا في القرآن وامسحوا برؤوسكم ولم يذكر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف مسح الرأس. ولهذا اختلف العلماء، منهم من يقول يمسح يجزيه مسح ربع الرأس، منهم من يقول يجزيه أن يمسح بأصابع كذا ببعض أصابع هذا. فما فالمسح في القرآن مجمل، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك، فكان النبي يمسح رأسه من مقدمه ويذهب بهما إلى قفاه. فعلم ما يكفي مسح جزء من الرأس، لا، إلا مع العمامة، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة. أما أن يمسح حيصدق عليه مسح برأس وامسحوا برؤوسكم، ولابد أن يكون المسح بالماء قطعا. وقالوا إن الباء في قوله امسحوا برؤوسكم تدل على ممسوح به، فخلافه قال وامسحوا رؤوسكم، امسح رأسك بيدك يا صح أنك مسحت، لكن لم تمسح بشيء. وامسحوا برؤوسكم، فالذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كعبد الله بن زيد بن عاصم، ذكروا أنه مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، في الرواية الأخرى مسح رأسه من مقدمه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وتعددت الأحاديث في مسح الأذنين تبع للرأس، جاء في حديث معروف الأذنان من الرأس، فمسح الأذنين يعني هو من الرأس. والمصنف أطلق ولم يعني مسح الرأس أطلق كما أطلق في القرآن، كأنه توخى لفظ الآية ومسح الرأس. نعم. سبحان الله. إذا كان لسبب، أما تعنتا وتحديا ومخالفة، أما إذا كان لسبب سبحان الله، يعني يمكن إن غسل الرأس يجزي نقول عن المسح. نعم، غسل الرأس يجزي لأنه أعظم من المسح. نعم. إيه؟ وهو صحيح، وهو صحيح، لكن لا ينبغي إلا بسبب أنبغي. يعني القصد يعني من حامل على الغسل والعدول عن المسح ينظر فيه، يعني هل هو تنطع وسواس؟ بدعة منكر. فلو انغمس في بركة ذكر هذا، لو انغمس في بركة خرج بنية خرج ونوى الترتيب، لكنه إذا خرج رأسه لا بد يمسح، يخرج رأسه قبل وقد غسل ويكون قد غسل وجهه وغسل يديه، فيبقى لا بد له من مسح الرأس بعد ذلك. نعم. فيه يتمضمض ويستنشق لا بد يوقف، لا بد يتمضمض ويستنشق قبل. نعم. أحسن الله إليك. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان. الفرض الرابع بنص الآية غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان معروفا هما العظمان الناتئان المرتفعان في أسفل الساق عند المفصل بين مفصل القدم من الساق، كعبان معروفان. قال الله إلى الكعبين، والقول فيهما كالقول في المرفقين، فهما داخلان في المغسول داخلان في الفرض، غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الفروض. نعم. بعد الكعبين داخلين. أحسن الله إليك. نعم داخلين. أحسن الله إليك. قال ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله. وهذا فيه الإشارة إلى فرض الخامس أو السادس وهو الترتيب، فيغسل عضوا بعد عضو كما ذكر الله، فيبدأ بغسل وجهه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ويسمى هذا الترتيب. والدليل عليه فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، ومما استدل به لذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما أراد السعي أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله، ابدأوا بما بدأ الله، فالله بدأ بالصفا إن الصفا والمروة، فوجب أن يبدأ السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالصفا، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل في الوضوء، كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه. نعم. نعم. إيش فيها؟ إيه. قالوا إنه إن من وجوه الاستدلال بالآية إنه أدخل مسوحا بين مغسولين، لولا أن هذا مقصود وهو أن يكون مسح الرأس قبل غسل الرجل، فهذا يستدلون به على أن في هذا دلالة على وجوب الترتيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل وأرجلكم بل قال وامسحوا برؤوسكم، ثم جاء وأرجلكم جاء فيها البحث هل فرض الرجلين المسح أم الغسل، ولا ريب أن فرض الرجلين المكشوفتين هو الغسل، فإن الله تعالى قال نبيه لتبين للناس ما نزل إليه، الله فرض الوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف الوضوء، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، وقراءة أرجلكم فيها يعني قيل إن الخوف يعني للمجاورة، قيل إن الخوف إن قراءة الجر يعني محمولة على لبس على المسح على الخفين، فهذا في الحقيقة يعني من أحسن ما قيل في الآية، حمل القراءتين على الحالين، قراءة النظر تكون محمولة على القدمين المكشوفتين، وقراءة الجر تكون محمولة على حال لبس الخفين، وبهذا تكون القراءتان متوافقتان مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال: والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل. نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، يعني يغسل كل عضو مرة، لكن مع الإسباق، قد تكون المرة بغلظة وقد تكون بأكثر، والثلاث أفضل وهي الغاية، والغسلتان أفضل والثلاث أفضل، ذكر المجدي وهو المرة والأكمل وهو الثلاث، فثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثبت أنه فاوت فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، في جوز المفاوتة أو المفاضلة بين الأعضاء في عدد الغسلات. نعم، هذا الترتيب، هذا الترتيب هو الذي الموالاة كذلك ذهب، لا يجوز تفريق العبادة بغير عذر من غير عذر. نعم. صلى الله عليه. قال: وضبط الموالاة بأن لا يؤخر قص عضو حتى ينسف العضو الذي قبله، بل يغسله متواليا كما كان عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان إذا كان يعني صار يتوضأ ثم انقطع عليه الماء، يعني سبب ما هو تفريق متعمد ناشئ عن يعني تشاغل، لكن أنت تتوضأ وانقطع عليك الماء وأنت وقد غسلت وجهك ويديك وبقي رجلك رحت تلتمس ماء، هذا التفريق لا يضر لأنك بصدر الوضوء ما قطعت. نعم. وش الترتيب؟ ما هم بين. نعم. أقول ماله؟ لعله له شأن في هذا. نعم ماله. أحسن الله إليه. قال: وإذا توضأ لنافلة صلى. كيف على هذا وقرأ لشيء من الشرح؟ نعم. اقرأ من الأول إن شاء الله. قال: أحسن الله إليك. بسم الله. باب فرض الوضوء. باب فرض الطهارة. فرض الطهارة. وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث. إيش؟ وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث. أراد بالتقرأ في إيش؟ مبني. تمام. أراد بالطهارة الطهور، بالطاهر الطهور. شوف شوف صرف تصرف في الكلام، صرف الكلام، أراد بالطاهر الطهور. نعم. وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وأنا بإزالة الحدث. السؤال والد: ما الذي جعل الصحرة يعدل عن الطهور إلى طاهر؟ هذا اللي نحتاج إلى الإجابة عليه. نعم. هو قال الزركشي أحسن الله إليك: أراد بالماء الطاهر، أراد بالماء الطاهر الطاهر غير المضاف الذي صدر به كتاب الطهارة، وترك التنبيه على ذلك للاستغناء بما تقدم، ولعله دل عليه بقرينة التنكير أو أراد به التنويع. وقد تقدم أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطاهر، والله أعلم. يعني كذا، فيمكن يريد بالطاهر يعني الماء المطلق الذي لا ليس بمضاف إلى شيء، ماء فقط. ماء نعم، كان سهل إذا عرف المعنى وعرف الحكم. نعم بعد أراد بالطاهر الطهور. نعم بعد. وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. وعنى بالحدث الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. أصبر أصبر تمام. وعنى بإزالة نعم كذا إيه، وعنى بإزالة الحدث قرأت من خطأ ما وأراد بالحدث ها اللي عندك وأراد بإزالة وعنى بإزالة الحدث هذا الذي عندي زين ماشي. الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث كما تقيد وينبغي نعم وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث الاستنجاء والاستمار كلاهما يحصل به المقصود من إزالة كلاهما استنجاء استنجاء بالماء أو استنجاء بالأحجار، لكن العبارة ويتقيد هذا بوجود الحدث عندك كذا ويتقيد يعني هل فيها إشكال؟ إيه إيش معنى يتقيد بوجود الحدث؟ إيه ليست فرضا إذا لم يكن ثمة حدث. والآن يذكر يا أخي وإزالة الحدث، كلمة إزالة الحدث هل نحتاج إلى أنه يعني إزالة النجاسة بشرط وجود نجاسة؟ يعني له من الله نقول يتقيد هذا الحكم، يتقيد إزالة، يجب عليك إزالة النجاسة إذا كان هناك نجاسة. من فروض الوضوء إزالة النجاسة تماما إذا كانت هناك نجاسة قبل الوضوء. فهذه عبارة إزالة الحدث، إزالة الحدث على التغطية، ما نحتاج إلى هذا القيد أبدا. قبل الاستنجاء نعم فهمناها عرفناها فسرناها من قبل كلمة يتقيد على الإباء حتى الزرق شيء يحصل الله إليه أي تمام حطني يعني قال أي الاستنجاء بالماء أو الأحجار على ما نبين في موضع إن شاء الله تعالى. قال على ما نبين في موضعه إن شاء الله تعالى إن وجد منه ما يقتضي ذلك. هل هو معنى العبارة السائلة عند المغرب إن وجد منه ما يقتضي يعني يقولون تحصيل هذا من اسمه تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل فلا أجد وجها لهذا التقييد إن وجد من إزالة الحدث إذا كان هناك حدث يعني حتى يعني يجب الوضوء على من أحدث فإزالة الحدث إزالة النجاسة إنما يتجب إذا كانت النجاسة موجودة، فالتقييد هذا ما هو إلا تحصيل حاصل يعني نوع من توضيح فقط يعني ما له مفهوم إذا يعني إذا لم توجد نعم إذا لم توجد نجاسة ولم يحصل بول ولا رائط فلا يجب إزالة شيء. لكن هو لما كان المراد من إزالة هو الاستنجاء دفعا لما يراه بعضهم من أو يتوهمه بعض العامة إن الاستنجاء إنه واجب ولو لم يكن بول ولا طائر، فكان هذا لدفع مثل هذا التوهم. نعم، أمر سهل. بعد أحسن الله إليه، قال كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده بحالة وجود الحدث، يعني نقول تجب الطهارة على من أحدث إذا ولا تجب الطهارة على من لم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فشرط وجوب الطهارة شرط ذلك وجود الموجب، كذلك إزالة النجاسة إزالة النجاسة شرطها وجود النجاسة. نعم، لكن هنا في الحقيقة هذا التعبير تعبير على خلاف تعبير هناك، هو زوال ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، فهنا خالفوا الحقيقة. يعني لو قالوا وإزالة إزالة الخبث عن المخرجين أو عن السبيلين إزالة لتناسبت، لكن هنا عبروا بالحدث عن نفس النجاسة، إزالة الحدث، فصار الحدث في كلامهم يطلق على المعنى المانع من الصلاة الذي يزول ويرتفع بالوضوء، ويطلق على الخارج. ولا قال أبو هريرة قيل ما الحدث، يعني كانوا جاري على هذا، قيل لأبي الحدث قال فساو أو ضرر، فأطلق الحدث على في الحقيقة على نفس الخروج. وهناك يقول نواقض الوضوء الخارج من السبيل، يعني خروج البول أو الغائط من السبيل، فالخروج هو الحدث، وكان هذا يطلق على الخروج أو على الخارج، يعني فيه نوع من يعني على طريقة العرب التجوز. أبو هريرة فسر الحدث في الحديث إذا أحدث، فسره بنفس الخارج بالريح والصوت. بعد الواضح نعم. أحسن الله عليه، قال وسمى هذين فرضين لأنهما من شرائط الوضوء. من شرائط، سماهما فرضين لأنهما من شرائط الوضوء. وشرائط الشيء واجبة له، والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين. نعم، يقول إيش؟ وشرائط الشيء واجبة له. واجبة له صحيح. والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين. لاحظ هذه إشارة إلى الخلاف في الشأن الواجب والفرض. هل الفرض والواجب معناهما واحد أو الفرض يعني آكد له صفة؟ كما يقول بعضهم إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وما أشبه ذلك. فالشارح ينبه إلى أن الخرقي مشى في عبارته على إحدى الروايتين حيث سمى الواجب فرضا. نعم. وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء. تمام. هذه مثلا ظاهر كلام اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء كما تقدم صحيح. هذا موجب كلام يعني وجعله فرضا قبل الوضوء كالنية. نعم. وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء. فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم. يعني كان يجعل التيمم على الشارح صاحب من قدامة كان يجعل التيمم لا خلاف فيه أنه لا يصح إلا بعد استنجاء. فجعل الخرقي يعني اشتراطه الاستنجاء لصحة الوضوء قياسا للتيمم. بعد قليل يذكرها احسن الله. نعم. تم. بعد. والزركشي قال هو اختيار الخرقي والجمهور. في ماذا؟ في اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء. يقول الجمهور. نعم. قال لا, لا ما ادري والله لعله جمهور الجمهور في المذهب احتمال لا الجمهور جمهور العلماء ينظر فيه. نعم. قال أحسن الله إليك والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمسح الفرج. وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي. وهي مذهب الشافعي لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج. حمد. فأما التيمم. نعم. شغل منهم لا حمد. أشبه ليش كيف يعني انتقلت يعني. قلت ان عبارته كالتيمم تقتضي ان التيمم عنده كذا ما هذا قصدك يعني. الان عرفنا من سياق الكلام ان ابن قدامة خالف الخرقي في اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء. نعم. ولكنه مع ذلك يرى اشتراط الاستنجاء لصحة التيمم. نعم. أحسن الله إليك. قال لأن الزركشي نص قال وهو اختيار أبي محمد. هذا من هو الذي يعني القول الثاني هذا ذكره الزركشي قال وهو اختيار أبي محمد. صح. يعني أن الاستنجاء لا يشترط لصحة الوضوء. نعم. تمام. بعد قال فأما التيمم قبل الاستجمار. تمام. فقال أما التيمم. نعم. قابل الاستجمار فقال القاضي لا يصح وجها واحدا لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة ومن عليه نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة فلم تصح نية الاستباحة كتيمم قبل الوقت. ما هو بجيد هذا مبني يعني. طيب لو كان على غير نفس الشبهة لو كان على على ظهره نجاسة أو على ركبته نجاسة يعني ظاهر كلامه أنه ما يصح هذا موجب هذا نفسه. قال الزركشي وحكم النجاسة على غير المخرج في التيمم حكمها على المخرج يا الذي يظهر أن الحكم واحد. نعم. قال وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد. نعم. وصححه ابن حمدان. قل وعند ابن عقيل. نعم. والأشبه عند أبي محمد وصححه ابن حمدان الفرق. كما الفرق. إيه نعم. الفرق بين الوضوء والتيمم. كذا. كأن النجاسة كما لو كانت على الثوب. قال. هذا العدم الفرق. الفرق. كما لو كانت على الثوب. أقول عدم الفرق. اقرأ عبارته ابن عقيل. قال وحكم النجاسة على غير المخرج في التيمم حكمها على المخرج. تمام. هذا يعني عند ابن قدامة. عند ابن قدامة والخرقي. والخرقي. نعم. وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد. وعند ابن عقيل. نعم. وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد. هل تقرأ مني؟ زركش أحسن الله إليك. لا تخلط علينا الله عافيك. بين. وعند أبي محمد. نعم. وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد وصححه ابن حمدان الفرق. الفرق. نعم. يعني الفرق بين كون النجاسة على الفرج أو على غيره من المواضع كان يريدها. ها؟ طيب. قال أحسن الله إليك. فقال القاضي لا يصح وجها واحدا هذا المغني لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. ومن عليه نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة فلم تصح نية الاستباحة كالتيمم قبل الوقت. وقال القاضي فيه وجه آخر أنه يصح لأن التيمم طهارة فأشبهت طهارة الوضوء. والمنع من الإباحة لمانع آخر لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاة فيه أو تيمم على من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج. وقال ابن عقيل هذا هو الصواب. يعني لم يذكر تعليلا يعني يصح اعتباره يصح التيمم قبل الاستنجاء في الوضوء والتيمم فالاستنجاء ليس شرطا لصحة الوضوء ولا شرطا للتيمم. نعم. وقال ابن عقيل لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج لما ذكرنا. وقال ابن عقيل نعم. لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه على غير الفرج على ركبته أو على ساقه فهو كما لو كانت على الفرج لما ذكرنا من العلة. والأشبه يعني صار المذهب ابن عقيل وأشد يعني لا يصح تيممه ولو لم تكن النجاسة على الفرج. نعم. والأشبه التفريق بينهما. والأشبه التفريق بينهما كما لو افترقا في طهارة الماء ولأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا منه بخلاف سائر النجاسات. هذا المغني إيه نعم صلى الله عليه وسلم. يقول والأشبه قال والأشبه التفريق بينهما. يعني ظاهر من هذا انه يذهب الاشتراط اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء وان النجاسة على الفرج ليست كالنجاسة على غيرهما. لا التيمم احسن الله اليك كانه يشترطه للتيمم أما الوضوء فصحح الرواية الثانية. طيب لكن الشأن في التيمم كذا العبارة كيف صائم كيف ساقت؟ قال أحسن الله إليك في تعليله الوجه الآخر أنه يصح لأن التيمم طهارة فأشبه الطهارة الوضوء. هذا كلام القاضي. هذا كلام القاضي. إيه. والمنع من الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم. طيب كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاة فيه أو تيمم على ثوب وعلى من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج. وقال ابن عقيل لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه على غير الفرج فهو كما لو كانت على الفرج. يعني معنى ابن عقيل أشهد لما ذكرنا من العلة والأشبه التفريق بينهما كأنه يميل للقاضي لتعليل لما ذكر القاضي أحسن الله إليك لأنه فرق بين النجاستين. والقاضي قال في إباحته التيمم يعني قال تيمم من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج كما لو تيمم في موضع النهي عن الصلاة فيه أو تيمم من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج. والأشبه قال والأشبه التفريق بينهما. إذن اختار الوجه الأول كأنه الوجه الثاني أحسن الله إليك. ابن عقيل قال لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه كذلك فهو كما لو كانت على الفرج. تمام. والقاضي لما ذكر الوجه الثاني علل بأنه كما لو كانت النجاسة على ثوبه فلا يقدح في صحة التيمم كما لو كانت النجاسة على ثوبه. تمام. هذا هو ابن عقيل قال لو كانت على ثوبه مثل ما لو كانت على فرجه. ابن قدامة قال الأشبه عجيب عجيب. ابن عقيل يقول إيش؟ إيه نعم. يقول ابن عقيل لو كانت النجاسة على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج. لا بس ما لك على الثوب من بدنه. إيه نعم أحسن خليك. هو القاضي يعني كأنه شوف كأنه النجاسة على ثوبه قولا واحدا لا أحد يقول إنه يشترط لسعة التيمم إزالة النجاسة عن ثوبه. كل الكلام في النجاسة على البدن وهل بين النجاسة على الفرج أو على غيره من سائر البدن فرق أو كلاهما سواء. فمنهم من يجعل النجاسة على الفرج أو على البدن كل منهما يمنع من صحة التيمم ومنهم من يفرق. نعم. وابن قدامة قال الأشبه التفريق. الأشبه التفريق على كذا عبارة الزركشي غير دقيقة لأن الزركشي قال وحكم النجاسة على غير المخرج في التيمم حكمها على المخرج. وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد وصححه حمدان الفرق. فالفرق إنما هو عند أبي محمد ليس عند ابن عقيل كما ذكر. جيد أحسن الله إليك. طيب بعده من المسائل المفيدة التي ذكرها الزركشي أحسن الله إليكم فيما ينبني على الخلاف قال قال فعلى هذه الرواية يستفيد مس المصحف واللكث في المسجد إن كان جنبا. قال فعلى هذه الرواية التي رجحها ابن قدامة في الوضوء صحت. نعم صحت الوضوء أن الاستنجاء ليس شرطا للطهارة. نعم ليس شرطا في صحة الطهارة. إيه؟ قال فعلى هذه الرواية يستفيد مس المصحف واللبث في المسجد إن كان جنبا ولبس الخف والصلاة إذا عجز عن الاستنجاء. أما مع القدرة فيستنجي بحائل. فالشاهد يعني ذكر فرع عليها هذه المسائل مس المصحف واللبث في المسجد إن كان جنب ولبس الخف. هذا مع القدرة ومع والصلاة إذا عجز عن الاستنجاء هذه اللي مع القدرة. يعني خلاصة القول عندي أن الاستنجاء ليس شرطا في صحة الوضوء ولا في صحة التيمم. شو الحال؟ هل تجب الاستنجاء؟ يا عسى الحال ما فيه ما في طهارة. الحياة ما تطهر إلا إذا انقطع دمها. تفعل هذا وانت تجلس بعده. أقول يا محمد قلنا لك إذا كان متعمد ومتحد لا ما خير. إذا كان متعمد إذا كان قدر إنه أما الله في المسح والغسل لا هو غير لكنه يتضمن المسح وزيادة. فإذا لم يكن قصده يعني عدم الإجزاء يعني مثل موسوس موسوس يحس أنه ما يطهر إلا أن يغسل رأسه. طيب خلاص استدل تعمد انه غسل راسه وراى انها انه مجزي ما شو والله ارى ان الغسل مجزي لكن ينبغي يعني المسح يعني مثل ما ننغمس يجزيه اذا نوى يعني مسح راسه او اذا اداء المفروض في الراس. نعم لو كنت وشو ايه يجزي الا قالوا يخرج كذا يطلع براسه اول ثم يديه ثم يمسح راسه ها خلاص ساعة طولة. نعم إشكاله في غسل الرأس أحسن الله إليه. ها؟ إشكاله في غسل الرأس أنه قد يكون بغير مسح. من لم يجعله يجزي. إيه. في الوضوء لو غسل قالوا لأنه قد يكون بغير مسح. إيه. يصح أحسن إليك. إذا اغتسل ومر على اليه هذا خلاص. لا لو مر على اليه وغسل الراس وفتح هذا هو هي محل نقطة الإشكال. هذا محل الجدال. نعم.